راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. وما زلنا معكم أيها الأحبة مع الحديث 16، وهذا الحديث تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وكنا قد أشرنا كثيرا بل جعلنا الحلقة كاملة عن أهمية الأسماء الحسنى ومكانتها، ما الواجب علينا أمام هذه الأسماء التي أغفلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعن أهمية الآثار وربط الناس بربهم، وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ونعبد الناس لله بهذه الأسماء وننشر ثقافة الأسماء الحسنى ومعرفتها والصفات العلى وفضلها وأثرها على المسلم. أيها الأحبة، لعلنا يعني أن أيضا نأخذ بعض اللفتات من هذا الحديث الشريف المبارك، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن الله طيب سبحانه، ولذلك من آثار اسم الله الطيب أن الإنسان لا يأكل إلا طيبا ولا يعمل إلا طيبا، تكون أخلاقه طيبة، تكون أفعاله طيبة، تكون مخرجاته طيبة للناس، تعامله مع الناس طيب. لماذا؟ لأن الطيب يحب الطيبين سبحانه جل في علاه. أطب مطعمك تستجب دعوتك. جاء رجل يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. قضية سهلة جدا، سهلة جدا. هنا الكارثة، إن كثير من الناس ما ينتبه لأهمية المطعم، وأن الإنسان يحرص أن يكون مطعمه حلال، مشربه حلال، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، حديث الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كاد أبو بكر أن يزهق روحه عشان تمرة أكلها وهو جاهل بحكمها، كان بإمكاني أن يكون أنا ما أدري خلاص، لكن أخرجها بالقوة من جسدي من بطني، لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها. لماذا؟ كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ليت شعري: من هذا الذي يعمل في الحرام ثم يريد أن يقبل الله منه؟ كيف يقبل الله منك؟ كيف يقبل الله منك وأنت تعمل في حرام وتأكل حرام وتشرب حرام؟ نعم رحمة الله واسعة، ولكن هناك شروط وآداب، هناك أحكام ينبغي الإنسان أن يراعيها. إنسان يعمل في مكان ربوي ثم بعد ذلك يريد يعني أن الله يعني يرزقه الخشية والإنابة وأن وأن وأن لا شك أن رحمة الله واسعة، لكن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس، تريد الرحمة، تريد المغفرة، تريد النجاة، يا أخي امشي في الطريق الصح، امشي في الطريق الصح. يعني من الأمور، يعني شر البريه ما يضحك، شر البريه ما يضحك كما يقولون. يعني طلعت على بعض الأخبار في بعض البلاد ما يسمى بموائد الرحمن في رمضان. موائد الرحمن، إيش موائد الرحمن؟ هذه موائد للفقراء، إفطار في رمضان تعمل للفقراء. طيب إيش المشكلة؟ الفنان الفلاني، المغني الفلاني، أكرمكم الله، الراقصة الفلانية، وموائد الرحمن في رمضان. سبحان الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله ما يقبل إلا الطيب، لأنه هو طيب، أو هو الطيب سبحانه. فالإنسان يأخذ المال الحرام المكتسب من أفعال حرام ثم يتصدق بها؟ صحيح هي بالنسبة للآخرين حلال، لكن هو أو هي أين عقله؟ أين فهمه؟ أين لبه؟ لذلك نحرص. عجبني بعض الآباء، علم أن ابنه يعمل في بنك ربوي ما يدخل بيته، عند الباب يطرق الباب يسلم عليه، أخرج لي أبنائك وسلم عليهم، أدخل يا أبي، يقول لا ما أدخل. طب أجيب لك كاس ماء، قال لا ما أشرب. طيب استريح، قال لا ما أستريح، بس أريد أن أسلم عليك وعلى أبنائك من عند الباب وأمشي. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ابنه أجاره وأكله وشربه كله حرام، كله حرام، وبالتالي ما يمكن أن يرضى لنفسه. وكم من إنسان ترك مثل هذه الأماكن المحرمة وفتح الله عز وجل عليه لما ترك هذا الأمر، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أعود فأقول قضية إيش؟ قضية الطيب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. حتى الأنبياء ما يأكل لا طيب، ما يأكل إلا شيء طيب، ونحن كذلك لا نأكل إلا كما كان يأكل الأنبياء. أما شبهة، أما أمر فيه حرام، أما أمر فيه شيء يغضب الله، لا ما يمكن ولا يجوز لك ذلك. تريد أن الله يقبل فعلك، يقبل عملك، يقبل عبادتك، إذن تعال من الطريق الصحيح، تعال من حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد سبحان الله دائما يؤكد الطيبات، طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات. لا لا لا لا، إنسان يبتعد عن المحرمات، عن كذا. يعني في هناك أمور محرمة والشيطان يشهيها لك ويزينها في عينيك ويزينها في فكرك. لا لا، مدام حرام لا يمكن أن أتجرع أن أقع فيها، لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. أطب مطعمك تستجب دعوتك. بعض الناس، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس، من أسباب عدم إجابة دعوته اللعب واللف والدوران، اسمحوا لي في هذه الكلمة، في الدوام. دوامك أنت من 8 إلى 2، طيب عنده ساعة يلعب فيها، وساعة يقرأ فيها جرائد، وساعة يقرأ فيها النت، وساعة يفك فيها الواتساب، وساعة يراسل مدري. وينك وينك يا أخي الكريم؟ هذا الوقت أنت قد أجرت نفسك لصاحب العمل، إما مؤسسة خاصة أو حكومية أو غير ذلك. لا يجوز لك أن تفرط في هذا الوقت، لا يجوز لك أن تفرط في وقت الدوام، أنك تضيع نص ساعة أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل في غير ما أنت موكل به. وإذا فعلت ذلك كان أجر هذا الوقت الذي ضيعته عمدا كسب محرم، كسب محرم. فهمت يا عبد الله؟ فهمت يا أمة الله؟ انتبهوا، انتبهوا، هذا مزلق يخفى على كثير من الناس. أنت موظف عندي من 8 إلى 2، خلاص هذا الوقت ملك لي أنا، تعمل عندي في عملي،

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. احذر تسلم، احذر من قضية الشرك، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بعد ذلك لا تمتنع عن الطيبات، هذه قضية ثانية. يجيني واحد يقول لي معقولة في ناس يمتنع عن الطيبات؟ أقول معقولة، نعم، بل من الصحابة رضوان الله عليهم من فعل ذلك وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله قد رفعه وأعد له مكان في الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال ما فقط إلا هي من باب التعبد لله، ولكن يمكن نحن أن نفعل أكثر منها. انظروا المدخل الشيطاني رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا اجتهاد خاطئ، هم لا أخفيكم يعني هذا حدث من شباب الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا غضب وجمع الناس، ثم قال ما بال أحدكم يقول كذا وكذا وكذا، يعني كيف أنت يعني تظن أنك ستكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إني أنام وأرقد، واحد إيش يقول منهم؟ قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. الثاني إيش قال؟ قال أنا لا أتزوج النساء. الثالث قال أنا أصوم ولا أفطر، يعني يريدون أن يأتوا بشيء ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي بهذا قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبه تبه، احذر أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك تظن أنك ستأتي بأمر ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والله خبنا وخسرنا إذا كنا بهذا أبدا. ذلك الله المستعان، أنا ما أريد أن أصفه لكن أخاف عبد الله ذو الخويصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اتق الله واعدل، اتق الله واعدل، يقول من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ خبت وخسرت، وفي رواية خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ قام خالد، قام عمر، قام علي، كل واحد سل سيفه، مر أن أقتله يا رسول الله. قال لا لا، مضى الرجل نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، من ضئضئ أي من شاكلته من أشباهه، والذي يعني جعلني أتردد في ذكره بذكر سوء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحذر، الصحابة لهم مقام حتى لو أخطأوا لهم مقام، ما ندري من المنافق منهم من غير المنافق، يعني المنافقين قلة، قيل ما يتجاوزون 9 أنفار أو 7 أنفار، لكن نحذر لأن الإنسان لابد أن يتأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر أمر، ولذلك مدام ما ظهر لنا أمر منهم فنترضى عنهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث الشاهد الخير كل الخير والطيب كل الطيب في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي أمرنا أن نقتدي به فيها. إذن قضية أن بعض الناس قد يحرم عليه بعض الطيبات، لا لا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا قضية أخرى أحبتي في الله في الحديث، اتفقنا أن الصدقة لا تقبل إلا من مال طيب، وهذا أمر مهم جدا. لكن الآن عندنا موضوع مهم جدا جدا، وهو الدعاء. ها الحديث ماذا يقول؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. انظر، رجل يطيل السفر. طبعا السفر أحبتي في الله، المسافر دعاءه مستجاب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين يستجاب لهم، قال والمسافر حتى يرجع. إذن المسافر دعاءه إيش؟ مستجاب. إذن هذه أول صفة، يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث أغبر فيه المسكنة، يتظهر عليه المسكنة وآثار المسكنة لله. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن أيضا هذه صفة ثانية مستوجبة لقبول الدعاء. يا ربي يا ربي، يا هنا يعني يستغيث بالله ويسأل الله عز وجل ويلح باسم الرب الربوبية، لأن الرب هو الذي سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته. إذن هذا أمر ثالث يستوجب إيش؟ إجابة الدعاء. لكن إيش المشكلة؟ قال إيش؟ قال ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. في أيضا قال إيش؟ يمد يديه للسماء، هذا أيضا أمر رابع، يمد يديه للسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن عندنا أربع خمسة أمور مستوجبة لقبول الدعاء، لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة في موانع، في صوارف تمنع إجابة الدعاء، هذه المشكلة. والحمد لله كلها مبينة لنا إخواني وأخواتي، مبينة لنا في كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في هذا الحديث العظيم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أحبتي في الله، لا شك أن الدعاء من أعظم العبادات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء إيش؟ عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وردت نصوص كثيرة في الدعاء وفضله، والدعاء هو العبادة. ورد حديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة وأفضل العبادة الدعاء، لأن العبادة أو الدعاء هو عبودية لله عز وجل، إظهار العبودية الكاملة. أنت لما تدعو الله فأنت اعترفت بأن الله ربك وخالقك ومولاك، والدعاء مظهر من مظاهر الألوهية التي يتعبد الإنسان بها لربه. أنت حينما تقول يا رب فأنت آمنت بأن الرب سبحانه هو إلهك وخالقك ومولاك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمور العباد. العبد حينما يظهر المسكنة والافتقار لله والدعاء لله فهذا يعني أنني يا ربي أنا أعبدك، أنا أعبدك، أنا عبد من عبيدك. ولذلك هذا الدعاء لا يصرف لغير الله، ومن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مهم جدا، لا يصرف الدعاء لغير الله أبدا، لا لنبي ولا لملك ولا لملك ولا لقبر ولا لقبة ولا لولي ولا لأحد من المخلوقات أبدا. الدعاء عبادة محضة لله عز وجل، لا تصرف لغيره، لا تصرف لغيره. مع الأسف بنيت الأمة بقبور وأضرحة انتشرت في العالم الإسلامي مع الأسف، وتعبد من دون الله. والله رأيت بعيني من وقف عند القبور معه مجموعة كبيرة من المخرفين أمثاله، وهم يستغيثون بالقبور وبالأموات في القبور، من لنا إذا تركتمونا، من يجيب دعاءنا، من يغيثنا، من لا تتركونا لا تتركونا. ثم ينظر في المخرفين الذين حوله والجهل الذين حوله ويقول لهم حققوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله وأنت جالس تكفر بلا إله إلا الله، تدعو الأموات والأضرحة من دون الله ثم تقول حققوا لا إله إلا الله؟ وين يحقق لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان الله هو المعبود الحق فوجب أن توجه الدعاء للمعبود الحق سبحانه. وفي كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أنا، الله سبحانه وتعالى، ادعوني أستجب لكم. وبعد ذلك إيش يقول؟ أنتم وهابية، أنتم تكفرون الناس، تخرجون الناس من الملة، كفر الناس. من يتجرأ أن يكفر الناس إلا بدليله؟ الكفر والتكفير هذا حكم شرعي ثابت، ما يمكن سنقول ما في تكفير، لا، التكفير موجود بشروطه وموانعه، ما كل إنسان له حق أن يكفر على كيفه، لكن هذا حكم شرعي، حكم شرعي، من فعل ذلك فقد كذا. أما بعض الناس يقولون شرك شرك شرك وأنتم تكفرون الناس، لا يا أخي الكريم، هذا دين الله، ما هو بحق لفلان ولا فلان ولا لي ولا لا، هذا دين الله الذي نتعبد لله به ويقوم على كتاب الله وسنة رسول الله، ما أحد يجتهد من نفسه. لكن قل لي بربك، لما تدعو ميت، تدعو إنسان في قبره ما تعرف، تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغيث به، من أين لك هذا؟ من أين لك تدعو رسول الله يا أخي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين الصحابة، ما يتجرؤون أن يدعوه. لما قال واحد من الصحابة ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني الله ندا؟ بالله ثبت أن الصحابة الذين ما أحد أحب رسول الله مثلهم فعلوا شيء من هذه الأمور والخرافات التي الآن انتشرت بين الناس إلا ما رحم الله. طب حتى يقول أنتم تكفرون الناس، أنتم وين كفر الناس؟ هذا دين الله، هذا دين الله. إنسان فعل أمر كفري لا يكفر؟ طبعا لما يقول إنزال الحكم هذا ما هو لك وله لي، لكن هذه مسألة علمية، والعياذ بالله إنسان يتعمد يسب الرب أو يسب القرآن أو يدعس القرآن، إيش تقول له؟ يكره هذا الفعل؟ لا، ما كان ينبغي لك. هذا دين الله، ما فيه دين الله ما فيه مساومة. ولذلك أنا الإنسان أقول ما إنسان ما يتجرع الكفر على التكفير، ولكن الإنسان إذا فعل أمرا كفريا إيش نقول بعد ذلك؟ نقول لا والله التكفير، حكم التكفير لا، أنا أقول التكفير ما هو سهل، لكن الحكم غير والتنزيل غير. لكن لما نجد مجموعة من عند القبور أحاطوا بالقبور ويتمسحون بها ويدعونهم ويبكون عندهم، إيش يقول الفعل هذا؟ مكروه؟ لا والله كفر، هذا والله كفر. استغاثة بالأموات ودعاء الأضرحة ومن دون الله، لأن الدعاء عبادة محضة لله، لا تجوز أن تصرف لغير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك ما أوتيت الأمة إلا من جهلها، ما أوتيت الأمة إلا من عدم تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعض الناس العاطفيين ويتباكون ولازم تجمع الناس صح، بس على العقيدة الصحيحة، على المعتقد الصحيح، على التوحيد. فالدعاء عبادة لا تكون إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، الدعاء لله عز وجل عبادة عظيمة. لكن همنا في الحديث هنا أحبتي في الله، إن الإنسان إذا دعا الله ويريد أن يستجيب الله له، يا أخي ابعد هذه الموانع، موانع إجابة الدعاء يا أخي ابعدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. سمعتم أحبتي في الله؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ثم يصرف لغيره؟ لا، ما يصرف لغيره. الله يحب من عبده أن يسأله. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله. وليش ما تسأل الله عز وجل؟ فالله يحب من عباده أن يسألوه، لأنه يحب أن يعطيهم وأن يكرمهم وأن يحقق دعائهم. الله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل السماء الدنيا نزول يليق به، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ كل ليلة. طيب، لابد إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا أن نبعد هذه الصوارف عن إجابة الدعاء. مثل إيش؟ قال مطعمه حرام، مشربه حرام، بلمسه حرام، غذي بالحرام أن يستجاب لذلك. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك أو دعائك يا أمة الله، عليك أن تبتعد عن كل ما يغضب الله. في الطعام حلال، في الشراب حلال، في الملبس حرام، استغفر الله، حلال، في كل ما يتغذى به الإنسان حلال. أطب مطعمك تستجب دعوتك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك. ثم ما الذي يمنع الله أن يجيب دعاء عبده له؟ ما الذي يمنع؟ إذا كان الله عز وجل يحب أن يعطي، يحب أن يتفضل، لكن تعال من الطريق الصحيح، من الطريق السليم، واعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين سبحانه الكريم الكريم الأكرم. اقرأ وربك الأكرم لا إله إلا الله. لذلك أحبتي في الله الدعاء الدعاء الدعاء من أعظم العبادات. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بمعنى اصرف دعاءك لله، استقبل القبلة، أنت متوضئ منكسر توسل الله بأسمائه وصفاته، ألح في الدعاء، علق قلبك بالله، حسن ظنك بالله، ستجد أن الله سبحانه وتعالى لن يردك خائبا. لماذا؟ لأنه أكرم الأكرمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صار